والسماء رفعها بغير عمد وأمسكها أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى. فهذه الآيات من أعظم عجائب صنع الله عز وجل. وكذلك اختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فتعاقب الليل والنهار أيضا من الآيات العظام التي سخرها الله تبارك وتعالى لنا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقد بدأ الآية بقوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فالله تبارك وتعالى جعل مرور الليل والنهار آية عظيمة من آيات ودلائل قدرته سبحانه وتعالى بما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهذه العجائب العظيمة التي لها تطورات عجيبة على مدار العام، فتارة يطول الليل وينقص النهار، وتارة يطول النهار وينقص الليل، ويتخلل ذلك تغيرات عجيبة في الأجواء. كل ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وعجائب صنعه الذي أتقن كل شيء. فعلينا أن نجتهد في تأمل والتفكر في تلك الدلائل العظيمة الدالة على عظم قدرته وإحاطته وعلمه وسعة اطلاعه وعلمه الذي لا يحد بحد، وعلمه الذي وسع كل شيء سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لذوي العقول النيرة والأفئدة المبصرة والعقول السليمة التي لم تشبها شائبة والتي لم تخربها علوم المنطق والكلام والفلسفة. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب، وتارة يقول لأولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لآيات لأولي الألباب. لا، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآيات كثيرة تدل دلالة واضحة على أن العاقل المتبصر في دينه الذي يعبد الله على بصيرة يستدل بكل هذه المخلوقات العظيمة على أنه سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. لذلك بين أن من يستفيد من هذه العظات إنما هم أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، يتذكر أصحاب العقول النيرة والأفهام السليمة التي لم تتلوث بما يغير فطرتها، بل كانت على فطرة الله التي فطرها عليها. فلذلك أمرنا بالتدبر والتأمل في هذه الآلاء العظيمة والمخلوقات الجسيمة التي واحد منها فضلا عن مجموعها يكفي في الدلالة على عظم قدرة الله تبارك وتعالى وسعة علمه واطلاعه، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد جاءت آثار تدل على أن سبب نزول ذلك إنما هو قول المشركين اجعل لنا الصفا ذهبا، بعد أن أخبروا وتأملوا عما أنزل على اليهود والنصارى من معجزات باهرات وأدلة قاطعة، قالوا لما لا نؤتى مثل هذه المعجزات، مع أنهم قد أوتوا معجزات عظيمة ابتداء من بل حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك إرهاصات عظيمة وتمهيد عظيم لإعداده ليكون نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغني عن النظر. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغني عن النظر. لذلك يجب التفكر والتأمل في آيات الله تبارك وتعالى والاستدلال بذلك على عظم قدرته وعظم قيوميته وأنه وحده الذي يستحق العبادة دون سواه. نعم. ثم وصف أولو الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع أنهم على جنب، وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق، بل خلقتها مشتملة على الحق، فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة بأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونه من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. بعد أن بينا ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، بين وصف أولي الألباب الذين يعتبرون بذلك والذين يتفكرون في آلاء الله ويتدبرون مخلوقات الله ويتأملونها للاستدلال بها على قدرة الله سبحانه وتعالى، فبين سبحانه وتعالى أوصافهم، ومن أعظم أوصافهم أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا شأن المؤمنين، أنهم يذكرون الله في جميع أحيانهم ما عدا الأوقات التي ينزه الله تبارك وتعالى عن الذكر فيها، أو الأماكن التي ينزه الله تبارك وتعالى عن أن يذكر فيها. فهم ملازمون لذكر الله، ملازمون لذكر الله، ألسنتهم دائما رطبة بذكر الله، لا يسأمون ولا يفترون، ولا يستكبرون ولا يترددون، بل يقبلون على الله سبحانه وتعالى ويذكرونه بأداء المرات واجتناب المحظورات، يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن دين الإسلام دين يسر وليس دين عسر، فقد أمرنا بالذكر على حسب ما نستطيع، على حسب ما نستطيع، وبقدر ما تذكر أخي المسلم بقدر ما يكتب الله تبارك وتعالى لك ويضاعف لك الحسنات ويضاعف هذا الذكر ويربيه لك وينميه ويجعله في ميزان حسناتك متى صدر منك بقلب مخلص لله سبحانه وتعالى صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذكر من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كون المسلم يذكر الله في جميع أوقاته وفي جميع أحيانه وفي كل حال من أحواله ما عدا الأماكن التي ينزه الله تبارك وتعالى عنها، فإن ذلك سينال الخير الكبير والخير العميم يوم يحتاج إلى ولو ذرة من العمل الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الذكر عظيم، والمسلم دائما كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، قال له يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وأمره أن يردده، أن يقوله دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا أعان الله العبد على الذكر والشكر وحسن العبادة فهذا أعظم مقام يبتغيه كل مؤمن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له أيضا لمعاذ أيضا: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. من أعظم الوصايا: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، سواء بتلاوة القرآن أو بأداء الصلوات على الوجه الأكمل وما تشتمل عليه من أذكار، أو بملازمة أذكار الصباح والمساء. وقد جعل الله تبارك وتعالى أذكارا لكل حال من أحوال المسلمين، فهناك أذكار مطلقة وهناك أذكار مقيدة. هناك أذكار مقيدة، أذكار تقال عند النوم، وأذكار تقال عند السفر، وأذكار تقال عند الدخول، وأذكار تقال عند الخروج، وأذكار تقال عند دخول المساجد، وأذكار تقال دبر كل صلاة، وأذكار تقال عقب الانصراف من الصلاة، وحتى أذكار تقال عند الأكل والشرب، بل وحتى أذكار تقال عند مضاجعة، عند إرادتك أن مضاجعة أهلك. كل هذه الأمور شرع فيها. فالمسلم الحق هو الذي يلازم ذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى ويقبض روحه وهو على ذلك، فإنه إذا لازم ذلك سيوفق بإذن الله تبارك وتعالى لحسن الختام. ويجب أن يكون الذكر وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه ولا ننقص، فلا نبتدع أذكارا من عند أنفسنا، ولا نبتدع أورادا ما أنزل الله بها من سلطان. وعلينا أن نحفظ بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أذكار مطلقة يقولها الإنسان متى شاء في أي مناسبة شاء ويرددها، وهناك أذكار مقيدة بأوقات مخصوصة معينة. والمهم أن المسلم عليه أن يلازم الذكر في كل وقت ما عدا الأوقات التي ينزه الله عنها. ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، وعلى جنوبه إذا استووا أو إذا مرضوا، بل وحتى في حال الصحة إذا كانوا مضطجعين، فينبغي لهم أن يلازموا ذكر الله أيضا. وهناك بشائر عظيمة لمن يذكر الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولذلك البشائر كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس دائما بذكر الله، وأخبر أن ذكر الله أكبر، وأخبر أنه قد ذهب المفردون أي الذاكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ولا تحقرن شيئا من الذكر ولا تتوقفن عنه، بل لازم الذكر دائما وأبدا. وأعظم الذكر لا إله إلا الله، فقد سأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا أن يعلمه ذكرا يذكره به، فقال: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: لو أن السماوات والأرض عامروهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطاشت بهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. لكن بشرط أن يقولها المؤمن وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها، ليس مجرد أشياء يرددها ولا يدرك معناها ولا يفهم مغزاها. ولذلك فإن ذكر الله فيه حياة القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فعليك أن تلازم ذكر الله يا عبد الله من التسبيح والتهليل والتحميد، وأن تحفظ الأذكار المقيدة بأوقات مخصوصة. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاكرين والذاكرات بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى: الذين يكثرون من ذكر الله ويذكرون الله ذكرا كثيرا. وأخبر أنه أعد لهم جنات عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكر أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ففي كل تسبيحة وتهليلة وتحميدة وتكبيرة يذكر بها المسلم ربه يضاعف له فيها العذاب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه فيما عندما لقي إبراهيم عليه السلام قال أقرئ من أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة من قال سبحان الله في يومه 100 مرة لم يعني حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية أخرى أنه ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حديث في صحيح الإمام البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالواجب على المسلم ألا يفتر دائما من ذكر الله ألا يفتر من ذكر الله بل يذكر الله دائما وأبدا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فالذكر عظيم فيه أيضا حفظ للمؤمن وحرز له من أن يتسلط عليه الشيطان لأن الشيطان لا يجلس مع الذكر ولا يتسلط على صاحب الذكر ولا يؤذي صاحب الذكر ولا يستطيع عليه متى واظب على أذكار الصباح والمساء وأدركها وقالها وفق ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزيد فيها ولا ينقص ولا يفتري ولا يجتهد من تلقاء نفسه بل يحافظ على الأذكار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها الخير كل الخير. وأما ما أحدثه الناس من أذكار بدعية أو تحريف لبعض الأذكار على هيئة ما أنزل الله بها من سلطان بل الواجب على المسلم أن يحفظ ما استطاع من الأوراد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثرها ومنها القرآن الكريم ومنها التسبيح والتحليل والتهليل والتحميد والتكبير وما إلى ذلك من الأذكار الواردة. واقرأوا في ذلك الأذكار للإمام النووي رحمه الله ولا سيما المحقق الأخير وكذلك صحيح الكلم الطيب الكلم الطيب للشيخ ابن تيمية رحمه الله جمع فيه الأحاديث الواردة في الأذكار وقد حققه وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وبين بعض الأحاديث الصحيحة من غيرها. فلنجتهد في حفظ كثير من الأذكار الواردة ولنلازم تلك الأذكار ونجتهد فيها حق الاجتهاد وأن نحفظ الشيء الكثير منها بدلا من أن نشغل أوقاتنا بما لا فائدة فيه. وأما الأذكار التي أحدثها غلاة متصوفة ومن شاكلهم من الهوهوة والصياح والنياح وما إلى ذلك من والغناء وما يسمى بالابتهالات الدينية فهذا هراء وهذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان لعنه الله. فإنه قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فلذلك يخترع لهم تلك الأذكار وبعض الأوراد الصوفية الشركية التي أحدثها المحدثون وروجها المروجون مثل ما يسمى بصلاة الفاتح ونحوها التي يزعم الزاعمون أن من قالها كأنما قرأ القرآن 600,000 مرة وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل غزوة بألف من الحور العين يوم القيامة في الجنة ما شاء الله. وهذه ما تتجاوز 2 سطرين هذه التي تسمى صلاة الفاتح. ويدعون أن الدجال أحمد التجاني أنه سمعها مباشرة تلقاها مباشرة يقظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يتلقى عن رسول الله وعن الله مباشرة هكذا يزعم الزاعمون ويفتري المفترون من على من دجال عميل للمستعمرين الفرنسيين وهو يخدمهم طول حياته إلى أن هلك وعبد قبره الآن من دون الله. فعلى المسلمين أن يتنبهوا وأن ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار غنية لمن تدبر وتأمل. نعم إن ذلك يكفي اللهم إلا من أراد أن يتعدى ويتجاوز حدود الله، من ابتغى الهدى من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بما أتى به التجاني أو ما أتى به البدوي أو ما ينسب إلى النقشبندي أو الشاذلي أو السهروردي أو زيد أو عمرو أو فلان أو علان، كل هذه الأشياء تعرض على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وافقت الكتاب والسنة فالحمد لله، وإلا فيجب أن يضرب بها عرض الحائط. فلنتنبه لهذه التي تسمى ابتهالات، وهي في الحقيقة أغاني يمليها إبليس على الناس ليضلهم عن الذكر الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده كانوا يستخدمون ما يسمى بالابتهالات، وما ثبت أنهم كانوا يستخدمون ما يسمى بالموشحات، وما ثبت أنهم كانوا يستخدمون هذه الطرق الشيطانية التي زينها إبليس للناس ليضلهم عن سواء السبيل باسم الدين. وكثيرا ما يدخل على الناس باسم ماذا؟ باسم الدين. واقرأوا فيما ألف في ذلك تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، فقد بين مداخل الشيطان وكيف أنه يدخل على الناس لما يئس أن يعني يصرفهم عن عبادة الله أخذ يضلهم باسم العبادة نفسها، ويحرف لهم باسم العبادة نفسها، ويخترع لهم عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ويخترع لهم أذكارا وأورادا ما أنزل الله بها من سلطان، ويزعم أصحاب تلك الأوراد أنهم يتلقونها مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني الوحي لم ينقطع حتى الآن، الوحي باق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من زعم أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من البشر سواء سماه وليا أو شيخا أو أنه يكلمه الله مشافهة أو أنه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، فقد كفر بالله وأشرك ومرق من دين الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا بعد وفاته، اللهم إلا في الآخرة جعلني الله وإياكم ممن يحشر في زمرته. وأما الدجالين الدجاجلة الذين يضحكون على الناس وشيوخ الطرق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، القضية قضية فلوس لا أكثر ولا أقل، قضية جمع أموال، يخرج له أوراد وأذكار ويأخذ ليبتز ماله ليأخذ كثيرا من ماله أو ليأخذ قسطا من ماله مما لم ينزل الله به من سلطان. فهذه هؤلاء دجاجلة، علينا أن نحذر منهم وأن نتنبه إلى خطورتهم. وما يعني الوحي قد انقطع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، ما شاء الله تبارك الله. يعني هذا انتقاد لماذا؟ انتقاد لماذا؟ لعلم الحديث، علم الإسناد، علوم الحديث، عن فلان عن فلان عن فلان عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون لا، نحن نأخذ مباشرة عن الله. من أين لكم ذلك أيها الدجاجلة؟ من أين لكم ذلك أيها الملاحدة؟ من أين لكم ذلك أيها الضلال؟ ومن اعتقد بأن أحدا يتلقى عن الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ادعى النبوة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، والله تبارك وتعالى أخبر أنه خاتم النبيين، ويقول عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا العاقب، والعاقب هو الذي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذه أحاديثه نسمعها. نعم حقا أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لكن بشروط، لأنه لا يتمثل به الشيطان. انتبهوا لهذا الأمر، الأمر خطير. الناس الآن أصبحوا يدعون دعاوى خطيرة. هذا يدعي أنه يرى النبي في اليوم 70 مرة، واحد معاصر من الطواغيت يدعي أنه يرى النبي في اليوم 100 مرة وسبعين مرة ما شاء الله في اليقظة، والآخر يقول أنه يملي عليه كذا وكذا، والثالث يقول أنه يتلقى عن الله، والآخر يقول أنه يتلقى علمه عن الحي الذي لا يموت، وأما أنتم يا أهل السنة تتلقون عن ميت عن ميت. عن ابن عمر، ها، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى سلسلة ايش؟ ها، سلسلة ماذا؟ تسمى سلسلة الذهب. عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله انها سلسلة ذهب. واما عن التجاري، عن الجلادي، عن النقشبندي، عن الشاذلي، فهذه سلسلة الخشب، سلسلة التراب، سلسلة الكذب. وفرق بين سلسلة الكذب وسلسلة الإيش؟ الذهب. سلسلة الذهب عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة الكذب عن التيجاني، عن النقشبندي، عن الشاذلي، عن السهروردي، عن البدوي، عن زيد، عن الشعراني، عن زيد، عن عمرو. هذه سلسلة الكذب، سلسلة الدجل، سلسلة السفه، سلسلة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من أين لك أيها الدجال أن تقول إنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة وأنه أملى عليك الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني؟ من أين؟ لو كان هذا صحيحا لخرج على الصحابة يوم اختلفوا في اختيار الخليفة يوم سقيفة بني ساعدة، أليس كذلك؟ حتى شرح الله صدورهم لاستخلاف أبي بكر رضي الله عنه. ولو كان يخرج لأحد ويلقاه يقظة لخرج على المسلمين يوم أن تقاتلوا في وقعة الجمل ووقعة صفين وغيرها من الوقائع، أليس كذلك يا عباد الله؟ ولكنه الدجل والله، ولكنه الدجل الذي يأكل به شيوخ الطرق الضالين المضلين الكذابين الأفاكين الملاعين الذين يفترون على الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والله إنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإلا هل هناك واحد يجهل وهو مسلم؟ هل هناك يجهل أن الوحي قد انقطع من السماء؟ ها؟ كيف يجينا بعد 100,000 سنة، بعد 1150 سنة، ويقول إنه تلقى صلاة الفاتح مباشرة عن رسول الله؟ من أين لك أيها الأفاك؟ من أين لك يا عميل فرنسا؟ من أين؟ هذا كله دجل، انتبهوا يا عباد الله، لا يضحكون عليكم أصحاب الطرق. اسمحوا لي أن أركز على هذه الأمور، لأن المسلمين يعيشون ضياعا وفراغا وتفرقا، يعيشون شيعا وأحزابا بسبب هذه الإيش؟ بسبب هذه الطرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون. فاتقوا الله عباد الله وتنبهوا لهذا الأمر، فإنه جد خطير.